الجلوس في الصلاة الرباعية إذا كان الإمام تعمد لم يجلس في الصلاة الرباعية، فما حكم ذلك؟ تقصد لم يجلس في التشهد الأول؟ نعم، هذا سبق السؤال عنه، ترك واجبا فهو آثم، أما إنساها فعليه سجود السهو، إن كان فعل ذلك عمدا فهو آثم. آثم. في ناس يقولون أن هذه استراحة. طيب ماذا نفعل لهم إذا كانوا يقولون ذلك؟ إيش يعني؟ فينا تكون انه يعني هاي الصلاة الرباعية الجلوس يعني في التشهد الاول هي عبارة عن استراحة، فلا حرج عليه ان لم يسجد ان لم يجلس. اظن اللي بيقول هذا الكلام على الاقل ساعة قال هذا الكلام لم يستحضر قول الرسول عليه السلام صلوا كما رأيتوني اصلي، فهو بقى بكيف الصلاة على كيفه وبفلسفة بفلسفته الخاصة، بيقول هاي راحة. سنقول نحن هب أن الأمر راحة، هذه الراحة فريضة ولا سنة ولا أنت مخير فيها؟ فريضة. لابد أنه يعطي جواب، لكن الذي يقول مثل هذا الكلام ليس عنده جواب، لأنه لا علم عنده، لأنه لو كان على علم عنده لما نطق بما تلفظ به.